أن الأخيار لا يعرف فضلهم إلا بالأذية، ولا ينكشف علو مقامهم إلا بالسوء والبلية والرزية من الظالم الذي لا يخاف الله ولا يتقيه. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جعله الله وجيها عنده بعد قوله آذوا موسى، فبعد الأذية يكون التشريف والتكريم وعلو المنزلة. ولذلك لما سئلت رضي الله عنها عن أقوام يسبون أباها وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فقالت: إنهم أقوام، أي أبو بكر وعمر، قد أسلفوا على الخير، فأبى الله إلا أن يبقي لهم الأجر. فهذه المذمة ممن انطمست بصيرته لا تنقص هؤلاء الكرام البررة مكان، لا تنقصهم من مكانتهم ولا تنزلهم من علو درجتهم، لأن الشمس لا يحجب ضوءها، والحق لا يؤذيه الباطل، بل إن هذا كله لا يزيد المؤمن إلا تمسكا بحبهم وثناء عليهم وإشادة بفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا رب العالمين، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا ضالين ولا مضلين. كانت رضي الله عنها في هذه المنزلة الكريمة، فخال طريقها ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده من الدنيا،